بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع المجلس الثامن من مجالس شرح متن ابن أجرم في القواعد النحوية، وقد انتهينا إلى مرفوعات الأسماء، فندعو أخانا صلاحا أن يسرد علينا هذا الباب، وأن يسرد علينا ما يتعلق بالفاعل وما يتعلق بنائب الفاعل. تفضل. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. أحسنت، بارك الله فيك. هذين البابين نفتتح درسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو متعلق بمرفوعات الأسماء. مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن الجوازم، أليس كذلك؟ وقبله مر معنا الحديث عن النواصب، والمؤلف بعد أن أنهى الحديث عن الفعل وأنواعه وأحكامه انتقل بنا إلى الاسم، وبدأ بالمرفوعات. وذكر رحمه الله تعالى أن المرفوعات كم؟ سبعة، أجملها ثم سيفصلها. أجملها عندما قال وهي الفاعل، وسيأتي حديثنا معه الليلة. والمفعول الذي لم يسمى فاعله، وسيأتي معنا الحديث معه إن شاء الله الليلة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ نحو زيد قائم. زيد هذا مبتدأ، قائم خبره، أليس كذلك؟ فنلاحظ ماذا؟ أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع، سيأتي معنا الحديث عن هذا في الحصة القادمة إن شاء الله. والمبتدأ وخبره، واضح؟ ثم اسم كان، سيأتي معنا هذا بعد الحديث عن المبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. نقول مثلا وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما، ونقول مثلا ليس زيد كسولا، إن عمرا مجتهد. فنلاحظ أن اسم كان مرفوع وأن خبر إن مرفوع، وسيأتي تفصيل هذا في محله. ثم ماذا؟ ثم التابع. والتوابع في الحقيقة خمسة، التوابع في الحقيقة خمسة أجملها رحمه الله، لأنه أدخل عطف النسق مع عطف البيان في مفهوم العطف. واضح؟ سيأتي معنا النعت، وسيأتي معنا التوكيد إن شاء الله، وسيأتي معنا بإذن الله البدل، وسيأتي معنا عطف البيان وعطف النسق. أما النعت وسيأتي تفصيل هذا، نذكر له مثالا فقط. نقول جاء زيد ثم ننعته، جاء زيد الفاضل، حضر الطلاب المجتهدون. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن التابع تابع للمتبوع، أي النعت تابع للمنعوت في إعرابه، ونحن في المرفوعات. إذن نحن في المرفوعات، وإلا فالنعت يتبعه في جميع وجوه الإعراب كما سيأتي معنا إن شاء الله. النعت التوكيد، حضرت القبيلة كلها، جاء الأمير نفسه. نلاحظ أن المتبوع إذا كان مرفوعا كان التابع مرفوعا. النعت هو التوكيد. البدل تقول جاء أبو حفص عمر، واضح؟ جاء أبو حفص عمر، فعمر هنا نعربه ماذا؟ نعربه بدلا كما يصح إعرابه عطف بيان، واضح؟ سيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله. ثم عطف البيان، وهذا المثال يصح ويصدق عليهما معا. ثم عطف النسق، عطف النسق لا بد له من الواسطة من حروف العطف. نقول جاء زيد وعمر، فعمر عطفناه على زيد فأخذ نفس الحكم الإعرابي وهو الرفع، لأن المعطوف على المرفوع مرفوع، كما أن المعطوف على المنصوب منصوب، وهكذا. علماؤنا رحمه الله، وهذه فائدة فقط نذكرها للمبتدئين، وهي في الحقيقة لا علاقة بالمتوسطين والمنتهين في العلم العربية، وإن كان الانتهاء في هذا العلم عزيز، أنه إذا اجتمعت هذه التوابع كلها فهناك ترتيب عند علمائنا رحمهم الله بناء على استقرائهم للغة العربية وقواعدها. قالوا إذا اجتمعت هذه الخمسة قدم النعت، ثم تبعه عطف البيان. واضح؟ قدم النعت ثم تبعه عطف البيان، ثم تبعه التوكيد، ثم تبعه البدل، ثم تابعه النسق. وبالمثال يتضح المقال، فنقول جاء الطالب، انتبه سننعته الآن، طالب فعل، جاء الطالب. أنت مثلا نريد أن ننزل عليك هذه التوابع كلها، فنقول جاء الطالب المجتهد، جاء الطالب المجتهد. ثم نأتي بماذا بعد ذلك؟ بعطف البيان. جاء الطالب المجتهد محمد، بينه لنا، بينه. جاء الطالب المجتهد محمد أو حمزة أو صلاح، جاء الطالب المجتهد صلاح نفسه، نأتي بالتوكيد بعده، نفسه. انتبه الآن سنأتي بالبدل، صديقك أو أخوك، أخوك وصاحبه نسق، وصاحبه أخوك وصاحبه، أو صديقك وأخوه. واضح؟ فصديقك يعرب ماذا؟ يعرب بدلا، وأخوه هذا عطف نسق. جميل. إذن المرفوعات كم؟ المرفوعات سبعة. المصنف رحمه الله بدأ بالفاعل. ماذا قال في تعريفه؟ قال الفاعل هو، تفضل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. جميل. قال الفاعل في اللغة العربية يا إخوان هو محدث الفعل. الفاعل في اللغة العربية ومن صدر منه الفعل، من أحدث الفعل، هذا هو الفاعل في اللغة العربية، هذا هو الفاعل لغة. أما الفاعل اصطلاحا فعرفه ابن أجرم، انتبهوا، تعريفا يليق بنا معشر المبتدئين، وإلا فتعريفه كما سأذكر لكم عند كبار النحاة تعريف فيه شيء من الصعوبة بالنسبة للمبتدئ. فابن أجرم رحمنا فقال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فأنت عندما تقول جاء زيد وتنظر إلى لفظة زيد ترى ماذا؟ ترى أنها اسم، وترى أنها مرفوعة، وترى أن قبلها عاملا وهو جاء، وترى أن قبلها عاملا وهو جاء. إذن هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهنا من الناحية المنطقية بالنسبة لكم إن شاء الله ستدرسون قواعد المنطق، المناطقة في باب الحدود من الشروط التي ذكروها وهي ستة، يقولون لا ينبغي للحد أن يذكر فيه الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا ينبغي أن تقول الفاعل هو الاسم المرفوع، المرفوع على حكم، واضح؟ وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود كما قال الأخضري في سلمه، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، فلا ينبغي أن يقول المرفوع، فأنت قبل أن تحكم عليه ينبغي أن تتصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. من هنا جعلوا هذا الشرط الثالث، وهو هذا بالنسبة للمناطق، عدم ذكر الأحكام في التعريف، في التعريف. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع، وعلماؤنا رحمهم الله يتساهلون في هذا، قد يعرفون بالمثال، وقد يعرفون بالقسمة، وقد يعرفون بالحكم كما هنا. فابن مالك مثلا لما أراد أن يعرف الفاعل في الألفية ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ يقول الفاعل الذي كمرفوعي أتى، الفاعل الذي عرفه بالمثال كالكافني للتشبيه، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير وجهه نعم الفتى، الفاعل الذي ك، إذن عرفه بالمثال. المناطقة بالنسبة للمثال وبالنسبة للقسمة وبالنسبة للمرادف هذه يجعلونها داخلة في الخاصة، يدخلونها في الخاصة، وستعلمون إن شاء الله في المستقبل ما معنى الخاصة التي هي العرض الخاص عند المناطق. جميل جدا. إذا أردنا أن نعرفه بالحكم فينبغي أن نحلق إلى ابن هشام، إلى قطر الندى. إذا رجعتم إلى بيوتكم إن شاء الله تجدون هذا التعريف في قطر الندى. وأنا أحيانا سامحني الله وغفر لي أحيانا أخرج بكم عن وصف المبتدئين إلى وصف المتوسطين حتى أشوقكم إلى دراسة المتون القادمة إن شاء الله، كالقطر والألفية بشروحها إن شاء الله. فابن هشام رحمه الله لما عرفه في قطر الندى وفي غيره من كتبه ماذا قال؟ اكتبوا تعريفه وسنعلق عليه بإذن الله جل وعلا. قال اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل، اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام، ذكر ابن خلدون عن ابن هشام أنهم قالوا بأنه ظهر بمصر رجل يدعى ابن هشام يقال أنحى من سيبويه. هذا مبالغة في مدحه رحمه الله تعالى، مبالغة في مدحه. توفي رحمة الله عليه سنة 71 و600 سنة 61 و700 761، واضح؟ إذا قلبتها أعطتك وفاة القرطبي سنة 671، فهو مات سنة ابن هشام سنة 61 و700 فيما أذكر. جميل. فهذا التعريف الآن، انتبهوا الآن، أنتم تدرسون الفاعل، نعلق على هذا التعريف حتى تفهموا حد الفاعل بشيء من الساعة وبشيء من التوسع إن شاء الله جل وعلا. فما هو الفاعل؟ انتبهوا، ارفعوا رؤوسكم. الفاعل اسم إذا جاءه بالجنس القريب كما يقول المنطق. الفاعل اسم صريح مثل جاء زيد، أو مؤول به مثل يعجبني اجتهادكم، يعجبني أن تجتهدوا، أن يعجبني اجتهادكم. فعندما تقول ألم يان للذين آمنوا أن تخشع، أي ألم يان للذين آمنوا خشوع قلوبهم، خشوع. إذن صريح أو مؤول بالصريح، اسم صريح أو مؤول به أي بالصريح. فهمنا الآن؟ عندما تقول يعجبني أن تجتهدوا، هذا مؤول، لأن أن ومدخولها تعطياننا ماذا؟ مصدرا، وهو هنا مرفوع على الفاعلية، أليس كذلك؟ جميل. اسم صريح أو مؤول به، انتبهوا، أسند إليه فعل. إذن هذا الاسم مسند إليه والفعل مسند. إذن عندنا المحكوم عليه هو المسند إليه، والمحكوم به هو المسند. زيد المبتدأ محكوم عليه، والخبر محكوم به. المناطق يقولون الموضوع والمحمول، الموضوع عندهم هو المحكوم عليه، والمحمول هو المحكوم به. والبلاغيون يقولون مسند إليه مسند، والفقهاء والأصوليون يقولون محكوم عليه محكوم به، والنحاة يقولون مبتدأ وخبر، والمعنى واحد. لماذا؟ لأن الكلام الذي تتكلم به البشرية وخصوصا اللغة العربية لا يمكن أن يخلو، انتبهوا، أن يخلو من عمدة. الكلام يستحيل أن يكون ثمة كلام بلا عمدة. وما هي العمدة؟ العمدة الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. العمد، ما هي العمد؟ هي التي لا يستغنى عنها في الكلام، المبتدأ، الخبر، الفاعل، الفعل والفاعل، واضح؟ هذه العمد مسند إليه عمدة، المبتدأ عمدة، الخبر عمدة، لكن بخلاف المفعول به والتمييز وما إلى ذلك من المنصوب، فهذه فضلات ليست عمدا. فالعمدة هي التي لا يستغنى عنها، وكلام الناس جميعا لا يمكن أن يخلو من الفاعل، سواء كان فاعلا في الجملة أو كان مبتدأ، صح؟ سواء كان فاعلا مثل جاء زيد، أو كان مبتدأ مثل زيد جائر، قام زيد، زيد قائم. إذا أنت عندما تتكلم لا يخلو كلامك من العمد. فهمتم المعنى الآن؟ زين. إذا ما هو الفاعل؟ اسم صريح أو مؤول به أي بالصريح، أسند إليه فعل. المسند الآن هو الفعل، الفعل محكوم به أو محكوم عليه؟ محكوم به، محكوم به. جميل، انتبهوا، أسند إليه فعل أو مؤول به، مؤول بالفعل. أسند إليه فعل مثل جاء زيد، جاء مسند، زيد مسند إليه، جاء محكوم به لأننا حكمنا عليه بالمجيء، أليس كذلك؟ قام زيد، حكمنا عليه بالقيام، أليس كذلك؟ بلى. أسند إليه فعل أو مؤول به أي بالفعل، كيف ذلك؟ هو الوصف، الوصف. قال تعالى مختلف الألوان، مختلف هذا مؤول بالفعل لأنه تضع محله يختلف، يختلف ألوانه، تختلف ألوانه. تقول مررت بطالب مجتهد أخوه، واضح؟ زارنا طالب مجتهد أبوه. ما الذي حصل الآن؟ ما الذي رفع أبوه؟ رفعه الوصف الذي قبله، تقدير زارنا طالب يجتهد أبوه. إذن إما أن يسند إلى هذه الذات، إلى هذه الذات، إلى هذه العمدة، إما أن يسند إلى هذه الذات فعل، أو ما أول بالفعل الذي هو الوصف. تقدير الآية صنف مختلف ألوانه، أي صنف تختلف ألوانه، واضحة؟ لأن مختلف في الآية نعم بمنعوت محذوف، والآية فيما أذكر في سورة فاطر، ليس كذلك؟ في سورة فاطر. نعم، جميل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها إلى آخره، كما تعلمون في الآية الكريمة، هي سورة فاطر، ليس كذلك؟ أو سبأ فاطر، جميل، سورة فاطر. إذا انتبهوا، أسند إليه فعل أو مؤول به، انتبه، شوف شوف شوف، مقدم عليه بالأصالة. لا بد لهذا الفعل أن يكون متقدما على المسند إليه بالأصالة، مثل جاء زيد، جاء زيد، ليخرج ماذا؟ ليخرج زيد جاء، قام زيد، نعم هذا مثال صحيح، زيد قام، زيد ليس فاعلا عند المحققين، وهو مذهب المدرسة البصرية ومذهب المحققين خلافا للكوفيين. إذن هذا الحد على مذهب المحققين، فزيد قام زيد المبتدأ، لماذا؟ لأنه ماذا قال في الحد؟ مقدم عليه، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه أي على المسند إليه، مقدم على المسند إليه بالأصالة، بمعنى أن هذا الفعل مقدم بالأصالة، وستعلمون فائدة الأصالة هنا. إذن مقدم، مقدم، إذن جاء زيد، جملة صحيحة، زيد جاء، زيد ليس فاعلا، بماذا نعربه؟ نقول زيد مبتدأ مقدم، وجاء من الجملة الفعلية، باختصار الجملة الفعلية من الفعل والفاعل الضمير المستتر جوازا خبر المبتدا، هذا على مذهب المحققين. أما على مذهب الكوفيين فيقولون زيد فاعل مقدم، ونحن الآن على مذهب المحققين، واضح؟ انتبهوا، مقدم عليه بالأصالة، بالأصالة لم يذكرها ابن هشام وغيره هكذا سبهللا، قالوا خرج بها عندما يأتي المبتدأ وصفا، عندما يأتي المبتدأ وصفا، متى يأتي المبتدأ وصفا؟ عندما يكون مستغنيا عن الخبر. فلما قلنا في البداية زيد مجتهد، زيد هنا ليس مستغنيا عن الخبر، زيد مجتهد، فهو في احتياج إلى الخبر. لكن انتبه، ما، شوف، ما قائم زيد، أقائم زيد، تقول أنائم عمرو، هل نقول هذا أم لا؟ تقوله تستفهم أو تنفي، تقول ما مجتهد خالد، ما كسول عمرو، المجتهد فلان. هنا ما الذي وقع؟ هنا نجد أن الوصف عمل الرفع في ماذا؟ في الاسم الذي بعده. فيا ترى، انتبهوا، هل نقول بأن قائم هنا في قولنا أقائم زيد، هل قائم هنا مثل مختلف ألوانه؟ انتبه، مختلف مقدم عليه بالأصالة، أما هنا ليس مقدما بالأصالة. لماذا؟ قلنا له لماذا؟ قالوا في الأول، قلنا مررت برجل مجتهد أخوه، فمجتهد وصف للرجل، ثم رفعنا بالوصف ما بعده، إذن الوصف هنا مقدم لأنه نعت لما قبله، جميل. فهذا مثال صحيح. قلنا لهم لماذا ما أقائم عمرو، ما قائم عمرو، لأنه لا بد كما تعلمون سيأتي معكم هذا في الألفية، لا بد لهذا الوصف أن يستند على استفهام أو على نفي، جميل، وهذا سيأتي معكم في محله. هنا لماذا قائم هنا لم تقولوا فيه ما قلتم فيه مختلف وفي مثال مجتهد الذي مر معنا قبل قليل؟ انتبهوا افتحوا عقولكم، قلت لكم هذا الحد لدارس الألفية، لكن أردت أن أحلق بكم حتى تعلموا أن هذا العلم يحتاج إلى صبر وجلد، وهو في الحقيقة علم تحبه النفوس الأذية التي لا ترضى بالدون. قلت له لماذا؟ قالوا لأن قائم هنا حقه أن يتأخر، لأنه في الأصل خبر، أقائم زيد، النائم عمرو، الأصل عمرو نائم، زيد قائم، أليس كذلك؟ ولذلك في الإعراب ماذا يقولون في الإعراب؟ يقولون ما نافية قائم مبتدأ، عجيب، وصف صار مبتدأ، الأصل في الأوصاف أن تكون أخبارا وأن تكون نعوتا، لماذا قلتم فيها مبتدأ؟ قالوا ما نافية قائم مبتدأ، زيد فاعل أغنى عن الخبر، فاعل ماذا فعل؟ أغنى عن الخبر، فاعل أغنى عن الخبر، بخلاف زيد المجتهد، زيد لا بد له هنا من الخبر. أما الوصف إذا كان وصفا فإنه يستغني عن الخبر عندما يرفع مدخوله. رأيتم رفع مدخوله ولا لا؟ رفع مدخوله، أنائم العمر، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، أنائم العمر، وقد سيأتي معنا هذا مطولا إن شاء الله في الألفية. جميل، انتبهوا الآن. قلنا قالوا، قال الحاد، قال بالأصالة، الحاد أي المعرف، بالأصالة ليخرج ماذا؟ ليخرج أقائم زيد، لأن قائم هنا حقه أن يتأخر، ولذلك لا يدخل معنا في الحد، واضح؟ لا يدخل معنا في الحد. الحد ماذا هو؟ اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة. هل قائم هنا مقدم بالأصالة؟ نقول لا، ليس مقدما بالأصالة، بل حقه التأخير لأنه في منزلة الخبر، بل حقه التأخير لأنه بمنزلة الخبر، لأنه الأصل أننا لا نخبر به، فنقول زيد قائم. فهمتم ولا زيد؟ ماذا بقي؟ واقع منه صلاح، شوف جاء زيد، هل المجيء صدر من زيد أم لا؟ نعم. واقعا منه، انتبه، أو قائما به. مثاله علم زيد، قام به العلم، مات عمرو، قام به الموت، هل الموت يصدر منك؟ هل الموت تحبه؟ هل الموت تحبه؟ فهمتم المعنى؟ إذن لذلك قال، انتبهوا عندما نقول مات عمرو ونقول مات فعل الماضي مبني على الفتح، عمرو فاعل، عشان الفاعل هل فعل الموت؟ قام زيد، نعم فعل القيام، أكل زيد، نعم فعل الأكل، أصدر هذا الحدث وأصدر هذا الفعل، لكن مات عمرو، مرض عمرو، وقص على ذلك، هل صدر منه؟ قال علماء العربية، انتبه، لقد قلنا لك أسند إليه فعل، العبرة بالإسناد، في قولنا مات عمرو، العبرة بالإسناد، وليست العبرة، انتبه، أن يصدر الفعل من المسمى دائما، فقد يصدر الفعل من المسمى كقولنا جاء زيد وقام عمرو واجتهد خالد، وقد لا يصدر من المسمى كقولنا مات فلان مثلا. إذن هذا هو حد الفاعل عند علماء العربية رحمهم الله تعالى. ومنهم من يختصر هذا الحد ويقول الفاعل اسم تقدم عليه فعل تام أصلي الصيغة، منهم من يختصر فيقول الفاعل اسم تقدم عليه فعل تام. لماذا قال تام؟ ليخرج الناقص، كان وأخواتها مدخولها لا يكون فاعلا بل يكون اسما لها، كان زيد مجتهدا، فزيد نعربه اسما فلا نعربه فاعلا. فعل إذا اسم تقدم عليه فعل تام. شوف أصلي الصيغة، لماذا قالوا أصلي الصيغة؟ ليخرج الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، لأن صيغته تغيرت. ضرب عمرو، يضرب عمرو، تغيرت صيغته، أليس كذلك؟ وهذا حد مختصر، وهذا حد مختصر بخلاف حد ابن هشام، فهو حد طويل، لكنه في نظري والله تعالى أعلم حاول أن يستوعب تعريف الفاعل رحمه الله. إذا سألك سائل عن حد الفاعل على سبيل الإيجاز والتيسير، فقل له ما قال الخجر: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. واضح؟ وإذا أردت أن تتوسع قليلا فقل له: هو اسم تقدم عليه فعل تام أصلي الصيغة. إذا أردت أن ترتقي أكثر فقل له: الفاعل اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل، أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. لعل هذا الحد إن شاء الله قد استوعبناه على سبيل الإيجاز. نمر مع المصنف، ماذا قال في أقسام الفاعل؟ ماذا قال؟ وهو على قسمين ظاهر ومضمر. حسبك. وهو على قسمين ظاهر ومضمر، انتقل بنا إلى أقسام الفاعل. الفاعل هذا الذي نتحدث عنه، الذي تحدثنا عنه لغة واصطلاحا، وقلنا لغة وماذا؟ هو الذي صدر منه الفعل، وقلنا إنه عمدة في الكلام، وقلنا إن الكلام لا يمكن أن يخلو منه، أليس كذلك؟ المرفوعات العمد لا يمكن أن يخلو منها الكلام بخلاف الفضل. هذا الفاعل الذي عرفناه الصلاح الآن يقسمونه إلى قسمين. العرب في لغتها عندهم الفاعل إما ظاهرا وإما مضمرا أو ضميرا، يعبرون بالمضمر وبالضمير بمعنى واحد. ابن أجروم رحمه الله لأنه يتكلم معنا معشر المبتدئين ذكر لنا الأمثلة، نحو قام زيد ويقوم زيد، وذكر الفعل بصيغتين، بصيغة الماضي وبصيغة المضارع، قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام ماذا؟ الرجال، جاء بجمع التكسير، ويقوم الرجال، إلى آخر كلامه. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون مسألة في عند المؤلف رحمه الله، وهي ما مر معنا في الدروس الماضية أراد أن ينزلها معك. أنت عرفت الاسم المفرد، أليس كذلك؟ وعرفت المثنى، وعرفت جمع التصحيح بالنسبة للذكور، وعرفت جمع التصحيح بالنسبة للإناث، وعرفت جمع التكسير، أليس كذلك؟ وعرفت الأسماء الخمسة، وعرفت المضاف إلى ياء المتكلم وما إلى ذلك. فجاء بالأمثلة في الفاعل، جاء بالمفرد جاء قام زيد، وجاء بالمثنى قام الزيدان، وجاء بجمع التصحيح قام الزيدون، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة، هذا جمع للتصحيح من الذكور. لماذا نسميه جمع التصحيح؟ لماذا ونسميه جمع المذكر السالم؟ لماذا؟ أحسن، لسلامة بنيته، لذلك يعبرون بالتصحيح، أي أن البنية بقيت على ما هي عليه، لم تتغير، لم يصبها شيء. واضح؟ وكذلك جاء بجمع التكسير، قام الرجال ويقوم الرجال، ثم انتقل إلى الإناث، قامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، أليس كذلك؟ وقامت الهندان جاء بماذا؟ بجمع تصحيح الإناث، وتقوم الهندان، ثم جاء بجمع التكسير، وقامت الهنود وتقوم الهنود، ثم جاء بالأسماء الخمسة، قام أبوك ويقوم أبوك، وهكذا مثل بقوله قام أخوك، ثم قال وقام غلامي، فجاء بالأسماء الخمسة، ومرت معنا الأسماء الستة يرحمك الله، وذكرنا الهن وهو السادس كما مر معنا في الدروس الماضية. أولا ينبغي أن نعرف ما هو الفاعل الظاهر، بعد أن علمنا لماذا المصنف أكثر من هذه الأمثلة، ليربطك بما مضى، وأنت عرفت الضمة ومواضعها وعرفت نوائبها، أليس كذلك؟ درسنا مواضع الضمة ودرسنا نوائب الضمة أيضا في الدروس الماضية. فهو رحمه الله أكثر من الأمثلة للتسهيل على المبتدئين. ما هو الفاعل الظاهر؟ اكتبه لنعرف الفاعل الظاهر. هو ما دل على، هو ما دل على معناه بدون احتياج إلى قرينة، هذا هو الفاعل الظاهر. ما دل على معناه، أو ما دل على مراده، حق ما دل على معناه بدون احتياج إلى قرينة، بدون احتياج إلى قرينة. فلما تقول جاء زيد هذا فاعل ظاهر، لأنه دل على معناه بدون احتياج إلى قرينة. أتدرون لماذا؟ لماذا قلنا بدون احتياج إلى قرينة؟ لأن مقابله المضمر لا يدل على معناه إلا بالقرينة. أنا حاضر، أنت مجتهد، أنا لفيت على نفسي الاجتهاد لأني أعلم نفسي، أنت مجتهد، هو مجتهد، هما مجتهدان، وهكذا. فماذا تلاحظ؟ قرينة التكلم أنا، قرينة الخطاب أنت، قرينة الغيبة هو، بخلاف الظاهر جاء زيد دل على معنى بدون احتياج إلى قرينة. أما المضمر فهو ما دل على المراد، شوف باش، بقرينة التكلم أو قرينة الخطاب أو قرينة الغيبة، هذا هو الفرق بينهما. إذا لو سألك سائل ما هو الفعل الظاهر، قل وما دل على معناه بدون احتياج إلى قرينة. وأما الضمير فهو ما دل على معناه باحتياج إلى ماذا؟ ما دل على المراد باحتياج إلى قرينة ماذا؟ التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فهمناها الآن؟ جميل جدا. المصنف رحمه الله من خلال الأمثلة التي ذكر، انتبهوا حتى تعلموا هذه المسألة وهي يعني فائدة عامة، جعل الظاهر مفردا ومثنى ومجموعا، جمع تصحيح سلامة، سلامة الذكور، وجمع تصحيح سلامة الإناث رحمه الله تعالى، وكذلك في جمع التكثير قام الرجال قام الهنود. هذه الأربعة عندما ننظر إلى هذه الأربعة، المفرد بقسمين، والمثنى بقسمين، وجمع التصحيح بقسمين، وجمع التكثير بقسمين، كم يصير عندنا؟ ثمانية، أليس كذلك؟ كم يصير عندنا؟ ثمانية. من خلال ماذا؟ من خلال التذكير والتأنيث تصير ثمانية، أليس كذلك؟ من خلال التذكير والتأنيث. وهذه الثمانية إما أن يكون إعرابها ظاهرا، وإما أن يكون إعرابها مقدرا. قد مر معنا هذا في الدروس الماضية، مثلا نقول جاء زيد جاء الفتى، هذا ظاهر هذا مقدر. جاء زيد جاء القاضي، هذا ظاهر هذا مقدر، أليس كذلك؟ جاء زيد جاء غلامي، هذا ظاهر هذا مقدر كما مر معنا في الدروس الماضية، أليس كذلك؟ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون بالحروف، مثلا نحن في الرفع الآن، إما أن يكون بالضمة وإما أن يكون بالنوائب، بالضمة جاء زيد، النوائب جاء الزيدة، الألف جاء الزيدون، الواو، أليس كذلك؟ إلى غير ما مر معنا في الدروس الماضية. من يعرب لنا؟ جاءت الهندات، تفضل. هذا جمعة، جاءت الهندات، تفضل. جاءت المضارع، مضارع، جاء، جاءت الماضي مبني، والتاء مبني على الفتح لا محل من الإعراب، جاءت، والتاء تاء، أحسن، تاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الهندات فاعل مرفوع بماذا؟ فاعل مرفوع بالألف. الهندات فاعل مرفوع بماذا؟ بماذا يرفع جمع المؤنث السالم؟ يرفع بالضمة أحسن. جاءت الهندات، تعب ذهنك في العمل قبل أن تأتي. جاء الهندات مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخر، هذا جمع مؤنث سالم يا أبا جمعة. جاء المسلمون، تفضل، مرفوع بماذا؟ بالواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. جاء الزيدان لأنه مثنى، مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما مر معنا في الدروس الماضية، أليس كذلك؟ جاء القاضي، صلاة، القاضي مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة ولا المقدرة؟ جاء القاضي مقدرة أحسنت، مقدرة استثقالا وليس التعذرا. التعذر يكون في الألف المقصورة، في الألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة مثل العصا، والاستثقال يكون في الياء في الاسم المنقوص. ذاك أي التعذر يكون في الاسم المقصور، والاستثقال يكون في الاسم المنقوص. فنقول هذه عصا، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع المبتدأ، عصا خبر مرفوع بالمبتدأ، هكذا نقول كما قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبري بالمبتدأ، فالخبر مرفوع بالمبتدأ على التحقيق، وفيه دلالة أقوال ستأتي معنا إن شاء الله. عصا مرفوع بالمبتدأ كما قلنا، خبر مرفوع بالمبتدأ، لكن لما نأتي إلى العلامة نقول وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها ماذا؟ التعلم. واضح؟ إذا نمر إلى المضمر، عرفنا الفاعل الظاهر، نمر إلى المضمر حتى تعلق المعلومات في أذهاننا. ماذا قال عن المضمر؟ والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. أحسن. إذا عرفنا الضم، ماذا قلنا؟ وما دل على المراد بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، أليس كذلك؟ جميل. ما دل على المراد بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، لذلك اختلف علماء المنطق هل الضمائر كلية، هل هي من قبيل الكلي أم من قبيل الجزئي. فبعضهم قال هي من قبيل الكلي، وبعضهم قال هي من قبيل الجزئي، وبعضهم قال هي، انتبهوا، هي كلية، هي من قبيل الكلي وضعا، هي من قبيل الكلي وضعا ومن قبيل الجزئي استعمالا. كلية وضعا، جزئية استعمالا، بمعنى أن لفظة أنا، أنت، أنت إلى آخره، إذا نظرت إليها عندما وضعها الواضع المتكلم العربي الأول، عندما وضعها الواضع سواء قلنا إن اللغة العربية توقيفية وعلى قول الجمهور، أو قلنا اصطلاحية على مذهب المعتزلة، المهم خلاف المعروف في من وضع اللغة في الواضع، خلاف معروف أصوليا، وفيه سبعة أقوال انظروها في شرح الكوكب الساطع للسيوطي. المهم وذكر ستة وحشيت عليه وذكرت سابعا من بعض الأمهات فيما أذكر، المهم ستة وذكر سبعة وحشيت بالثامن. المهم فيه أقوال كثيرة، منها هذه الثلاثة التي ذكرت، هل إما توقيفية وإما اصطلاحية وإما توقف، بعض العلماء توقف، وبعضهم قال بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وهو القول الرابع، انظروا البقية في محلها. المهم إذا نظرنا إلى الضمائر، الذي وضعها في الأول وضعها لتكون كلية استعمالا، كلية عفوا وضعا، عفوا في الاستعمال تصير جزئية، لماذا؟ لأنها تدل على جزئية، أنا حاضر، واضح، أنت فرح، هي مسرورة، واضح، فصار دالا على جزئية، واضح. هذا ستدرسونه إن شاء الله في المنطق عندما يتحدثون عن المعارف، هل المعارف من قبيل الكلي أم من قبيل الجزئي. نعم، وأغلب من تكلم في الوضع كما قال الشيخ محمد لمين رحمه الله في آداب البحث والمناظرة، قال بعد أن حكى الأقوال الثلاثة، قال وأغلب من تكلم في الوضع جعلها من قبيل الجزئي، جعلها من قبيل الجزئي. جميل. إذا عود إذا قلنا الضمير ما هو؟ وما دل على المراد بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المؤلف رحمه الله لما أراد أن يتكلم على الفاعل جاء بضمائر الرفع المتصلة. ضربت، والعلماء يمثلون بضرب، نحن نمثل بآخر ما تحبون الكرم، ليس كذلك؟ وكل واحد يحب الكرم. أكرمت أكرمت أكرمت أكرمنا أكرمت أكرمت إلى آخره. والشان لا يعترض المثال، هم يمثلون بضرب للتسليم. واضح فيه ثلاثة حروف بخلاف أكرم ففيه أربعة، والتيسير بضرب أسهل. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال كما قال صاحب المراقب. جميل، نلاحظ أن هذه الضمائر كم؟ 12 ضميرا، وهي في الحقيقة أكثر، هي أكثر إذا أردت التفصيل، ولكنها 12 على سبيل الإجمال. أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أليس كذلك؟ أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. هذا بالنسبة لضمائر الرفع المنفصلة، وهو يتحدث عن ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع المنفصلة تعرف مبتدأات. لأنني الآن سأعطيكم فائدة، وهي الضمائر على سبيل الإجمال 60 ضميرا مكتوبة. الضمائر على سبيل الإجمال كم؟ 60 ضميرا. الضمائر على سبيل الإجمال كم؟ 60 ضميرا. انتبه، 12 منها ضمائر رفع منفصلة، أنا نحن إلى آخره، أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن، هو هي هما هم هن. هذه تسمى ضمائر الرفع المنفصلة، تعرب مبتدأات حسب الجملة، لكن الأصل أن تعرب مبتدأ. تقول نحن حاضرون، أنت مجتهد مبتدأ ولا لا؟ لأنها مسند إليها، لأنها ماذا؟ مسند إليها. وقد تأتي توكيدا، أسكن أنت وزوجك، قد تأتي للتوكيد لأنها أكدت الضمير المستتر، أكدت الضمير المستتر. وإن على ضمير رفع مستتر عطفت فصل بالضمير المنفصل كما قال ابن مالك في باب عطف النسب، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل. فنقول أسكن أنت، أنت هنا توكيد. إذن باختصار، ضمائر الرفع المنفصلة كم؟ 12. ضمائر الرفع المتصلة وهي المقصودة عندنا هنا، لماذا لا نذكر ضمائر الرفع المنفصلة؟ لأنها لا تعرب فاعلة. لا تقول جاء أنا وتعرب أنا فاعلة، جاء أنت، هذا ليس كلاما عربيا، واضح؟ فهم؟ إذن لذلك ولما أراد أن يتكلم عن الضمير قال والمضمر نحو قولك ضربت ضربنا ضربت ضربت إلى آخر كلامه. جميل، إذا هذه 12 نجمع 60. إذا ضربنا 12 في 5 كم تعطينا؟ 60. تعالوا نأتي عليها. إذا 12 ضمير رفع منفصل، 12 ضمير رفع متصل هو الذي معنا. ضربت ضربنا، إذا التاء هنا ونا هنا تعرب فاعل. نقول ضربت فعل ماضي مبني، انتبه، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا هذا هو المقصود. ضربنا نفس الإعراب، وتقولنا ضمير متصل، ماذا ما تقول ضمير رفع؟ ضمير متصل مبني على السكون، الألف فوق واحد سكون ميت، مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونفس الشيء يقال في ضربت، ونفس الشيء يقال في ضربت، وكذلك في ضربت. أما لفظة ما ما هذه علامة التثنية؟ واضح؟ ضربتم نفس الشيء، والميم علامة التثنية. ضربتن نفس الشيء، والنون المشددة علامة الإناث، علامة ماذا؟ علامة النسوة. واضح؟ إذن هذه ضمائر ماذا؟ ضمائر الرفع المتصلة، وهي المقصودة، وهي المقصودة بالمبحث. كم وصلنا الآن؟ إلى 24 ضميرا. ثم نقابل الأول بالأول، فنقول ضمائر النصب المنفصلة. سنقابل الأول بما يقابله، كنا نقول أنا، نحن، أنت، إلى آخره، لأن نأتي إلى ضمائر النصب المنفصلة. كنا في ضمائر الرفع المنفصلة، منفصلة هذه الآن نصب. انتبه، شوف، إيايا، إيانا، ضمير المعظم نفسه أو متحدث عن الجماعة. إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. هذه تسمى ضمائر النصب المنفصلة. ثم نقابل ما في مبحثنا بما يقابله في المنصوب، فنقول ضمائر النصب المتصلة. كنا مع ضربنا، ضربت، عفوا، ضربنا، ضربت، ضربت، إلى آخره. الآن نأتي بالمنصوب المنفصل المتصل، المنصوب المتصل، فنقول انتبه، انتبه، أكرمني، نمثل ضربني سهولته، ضربني، في الأول نقول ضربت، فعل، فعل، ضربني، الياء هنا مفعول به، والنون للوقاية لا محل لها من الإعراب. ضربنا، ضرب، فعل ضمير مستتر. نا، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ضربت، الكاف مفعول به. ضربتي، ضربكما، ما علامة الإناث، والضمير هو المفعول به. ضربكما، ضربكم، ضربكن، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن. وصلنا إلى ثمانية وأربعين ضميرا، بقي 12 ضميرا ونصل إلى 60. هي ضمائر الخفض أو الجر المتصلة، ضمائر الجر المتصلة، ولا تكون هذه إلا مع الأسماء. ربي، انتبه، ربي، هذه غلامي اللي كنا نتكلم عليها في الدروس الماضية، غلامي، غلامنا، أو ربي، ربنا، ربك، ربك، ربكما، ربكم، ربكن، ربه، ربها، ربهما، ربهم، ربهن. انتبه الآن، شو سبحان الله، الياء في ضمائر النصب المتصلة هذه تعرب مفعولات، ومع الفعل، ونفس الضمائر هذه عندما تدخل على الاسم تعرب ماذا؟ تعرب مضافا إليه. عندما تقول ربي، واضح؟ مثلا تقول هذا هاتفي، وجاء صديقي، جاء صديقي، جاء صديقنا، إلى آخره، تعرب صديق فاعل، وهو مضاف. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، جاء صديقنا، وهو مضاف. نا، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، مفهوم المعنى؟ صديقك نفس الشيء، وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، جميعا هكذا يقال فيها، تعرب ماذا؟ تعرب مضافا إليه في محل جر. ما الذي يهمنا الآن؟ هل تهمنا، ارفعوا رؤوسكم، هل تهمنا ضمائر الرفع المنفصلة، أم ضمائر النصب المتصلة، أم ضمائر الجر المتصلة، أم ضمائر الرفع المتصلة، أم ضمائر النصب المنفصلة؟ ما الذي يهمنا؟ الرفع المتصلة، المتصلة هي التي تعرب فاعلا، أما الباقي لا تعرب فعلا. ضمائر النصب ضمائر الرفع المنفصلة كما قلنا تعرب ماذا؟ تعرب مبتدأ في الأصل، أليس كذلك؟ وضمائر انتبه، وضمائر النصب المنفصلة هي أيضا مفعول به. لما تقول إياك نعبد، إياك هنا اختلف العلماء هل المجموع يعرب مفعولا به أم إيا وحده والكاف للخطاب، ويقال هذا في جميع الصيغ. اختلف العلماء في هذا، وربما يأتي معنا تفصيله في المفعول به إن شاء الله تعالى، سيأتي معنا في محله بإذن الله تبارك وتعالى. أما ضمائر الرفع أو ضمائر النصب المتصلة فتعرب مفعولا به أيضا، أليس كذلك؟ ضربنا ضربني ضربنا إلى آخره. أما ضمائر الجر المتصلة فتعرب مضافة إليه. إذا ما الذي بقي معنا يعرب فعلا؟ ضمائر الرفع المتصلة فقط. إذا أخذنا اليوم درسا مختصرا مجملا حول الضمائر، كم عددها؟ 60 ضميرا. لكن سؤال يطرح نفسه، ما هو الضمير المتصل؟ ما هو الضمير المتصل؟ لو سألك سائل عرفت الضمير وقلت لي كما مر معنا في حده ما دل على المراد بقارنة كذا وكذا وكذا، كما مر بقارنة التكلم أو الخطاب أو غيره، لكن ما هو الضمير المتصل الذي يعرب عندك فاعل؟ لو سألك سائل ما هو الضمير المتصل؟ اكتب الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا اختيارا. هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. ضمير متصل كيفما كان، سواء كان ضمير رفعين أو ضمير نصب، هل يبتدأ به الكلام؟ الجواب لا. ضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام. لا يمكن أن تقول مثلا انتبه أكرمتك، تقول أكرمتها ها أكرمت، ضربتها ها ضربت، لا يبتدأ به الكلام، واضح؟ ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. ما معنى في حالة الاختيار؟ بمعنى لا تقول مثلا ما ضربت إلا هو، تأتي بالهاء مضمومة، ما أكرمت إلاك، في حالة الاختيار يجوز، واضح؟ أما في حالة الاضطرار أي في حالة الضرورة الشعرية فيجوز. اكتبوا شاهدا له، من شواهده في الضرورة قول الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار. ماذا تلاحظون؟ أنه وقع بعد إلا في حالة الاضطرار في الشعر، ضرورة شعرية فقط. أما في الاختيار في الندب لا، الاختيار مقصود به الندب، لا يصح أن تقول ما أكرمت إلاك، واضح؟ جميل جدا. سبحان الله، لو سألك سائل وأما المنفصل فتقول له عكس المتصل، اكتبها، وأما المنفصل فهو عكس المتصل، فهو الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. نحو أنا، تقول أنا مجتهد، أنا مواظب على الحصة مثلا، إذن ما هو المنفصل؟ عكس المتصل. ماذا قلنا في المتصل؟ والذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. إذن ما هو المنفصل؟ والذي يبتدأ به الكلام، نحو أنا حاضر إلى آخره، نحن مجتهدون إلى آخره، ويقع بعد إلا في حالة الاختيار نحو ما حضر الحصة إلا نحن، أليس كذلك؟ ما ضربها إلا هو. كنت في مجلس مثلا أقول لأولاد فلان، يقول والله يا أبي ما ضربها إلا هو، وإذا بالولد يشكو يقول هذا الذي ضربها، ما ضربها إلا هو. فماذا وقع الآن؟ الفاعل الذي هو الضمير المنفصل جاء بعد إلا، وهذا يسمى ماذا عنده؟ يسمى الاستثناء المفرغ، وسندرس الاستثناء إن شاء الله في هذا المتن بإذن الله تبارك وتعالى. وأقسامه الثلاثة: الاستثناء المتصل، والاستثناء المنفصل، والاستثناء المفرغ، إن شاء الله تبارك وتعالى، وستفهمونه بإذن الله تبارك وتعالى. إذا نكتفي عن الفاعل بما ذكرنا، هناك أحكام للفاعل كثيرة ستأتي معكم إن شاء الله تعالى في المتون القادمة حتى لا يعني نصعب عليكم. نمر إلى نائب الفاعل إن شاء الله وبه نختم درسنا ولن نطيل فيه كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا قال المصنف عن نائب الفاعل؟ ماذا قال؟ باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، لم يقل باب نائب الفاعل، ومنهم من يعبر بنائب الفاعل. المفعول الذي لم يسمى فاعله، تبنكم على الجملة الأولى. باب المفعول أي هذا باب، باب خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وفيه أعاليم أخرى. المفعول انتبه الذي لم يسمى فاعله، نحن كنا في الفاعل أليس كذلك؟ كنا نقول جاء زيد أليس كذلك؟ زين. كنا نقول ضرب زيد عمرا، إما أن يكون العامل لازما وإما أن يكون العامل متعديا، أليس كذلك؟ الفعل إما أن يكون لازما بمعنى لا مفعول له، ما عندوش مفعول، مثل قام نام، قام ونام ما عندهم مفعول، واضح؟ وأن يكون الفعل متعديا إلى مفعول أو متعديا إلى مفعولين أو متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وكل هذا إن شاء الله صلابه بإذن الله تبارك وتعالى. ستدرسون ظنا وأخواتها، ظننت زيدا مجتهدا عندها مفعولا، أليس كذلك؟ عندما نأتي إلى الفعل المتعدي نجد أن صيغة الفعل على الأصل ضرب زيد عمرو، عندما نحذف الفاعل كما قال هو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، بمعنى أن الفاعل لم يذكر، ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، أين الفاعل؟ لم يذكر. إذن هذا المفعول اللي هو عمرو، أين الفاعل؟ لم يسمى. كان مذكورا ضرب زيد عمرا، كتب محمد الدرس، كتب الدرس، أين محمد؟ حذف. جاءت هذه الفضلة، المفعول لي فضلة كما قلت لكم استغنى عنها، جاءت هذه الفضلة فنابت عن العمدة وأخذت إعرابه. إذا ينوب مفعول به عن فاعل كما قال ابن مالك رحمه الله، سيأتي معكم هذا، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كليلة خير نائب كما سيأتي. فهذا المفعول ناب عن الفاعل، وسيأتي معكم أن الظرف ينوب عن المفعول وأن المجرور ينوب عن المفعول. مثلا تقول صيم رمضان، صام الناس رمضان، يحذف الناس صيم رمضان، تغير الصيغة ثم ترتفع الفضلة، أليس كذلك؟ وتنوب عن العمدة، سبحان الله، رأيتم صارت الفضلة عمدة هنا، أليس كذلك؟ ولذلك احفظوا مني هذه القاعدة: كل نائب فاعل مفعول به في الأصل، حفظتموها؟ كل نائب فاعل مفعول به في الأصل، واضح؟ كل نائب فاعل هو مفعول به في الأصل. زين، إذا عرفنا الآن لماذا قال باب المفعول، لأنه في الحقيقة مفعول، لأنه مفعول، ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، إذا عمر هذا الذي ارتفعه في أصل مفعول، لذلك كل نائب فاعل مفعول به في الأصل، أليس كذلك؟ حتى عندما يكون عندنا فعل يتعدى إلى مفعول، مثلا منح الأستاذ التلميذ جائزة، منح التلميذ جائزة، هدفنا ماذا؟ العمدة للأستاذ. فالمفعول الأول صار هو النائبة، منح الأستاذ التلميذ، منح التلميذ، أعطى زيد الفقيرة، أعطى زيد الفقيرة درهما، احذف زيد، المفعول الأول هو الذي سيأخذ النيابة، وقد يأخذها الظرف مثل صيام رمضان، قيمة ليلة القدر، قام الناس ليلة القدر، قيمة ليلة القدر، وقد يأخذها ماذا؟ وقد يأخذها المجرور، مر زيد بعمر، مر بعمر، مر بعمر، سيأتي معنا هذا في محله. أنا قال ابن مالك هنا فيما أذكر، قال وقابل من ظرف نوم من مصدرين أو حرف جر بنيابة حال، هكذا قال، وقابل من ظرف نوم من مصدرين أو حرف جر بنيابة حال، واضح؟ سيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله. إذن هذا معنى قوله باب المفعول، وحتى الفعل يبنى للمفعول، الفعل في الأصل يبنى للفاعل، قام زيد، ثم يبنى للمفعول، قيمة، قال، قيل، هذا مبني للفاعل وهذا مبني للمفعول، ضرب مبني للفاعل، ضرب نقول مبني للمفعول، ويعبر بمبني للمجهول، وليس جامعا، ليس جامعا، فالصواب نقول مبني للمفعول، واضح؟ جميل جدا، واصل؟ وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. لما أراد أن يعرفه قال هو الاسم المرفوع، انتبه، الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. أتدرون لماذا؟ لأنه حل محله ونابع عنه المدير، عنده نائب، الوزير عنده نائب، أليس كذلك؟ فعندما يخرج الوزير في مهمة أو المدير في مهمة، من الذي يحل محله؟ نائبه. فكذلك إذا حذف الفاعل ناب عنه المفعول أو ناب عنه المجرور أو ناب عنه الظرف أو ناب عنه المصدر، وقابل من ظرفين أو من مصدرين حرف جر بنيابة الحال. زين، واصل؟ فإن كان الفعل ماضيا، قبل ذلك قال الاسم المرفوع، سنعطيكم حدا آخر، هذا حد سهل، اكتبوا حدا آخر كما فعلنا في الفعل، فلم نطلع عليكم فيه، بير نائب الفاعل هو الاسم المسند، الاسم المسند، قرش المرفوع، لماذا؟ لنهرب من الحكم، وعنده من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، هو الاسم المسند إليه فعل مبني للمفعول، فعل مبني للمفعول، فعل مبني لماذا؟ للمفعول أو شبهه، أو شبهه، عفوا، أن يسمى هو الاسم المسند إليه ماذا؟ فعل مبني للمفعول أو شبهه، أو شبه الفعل، ستعرفون ماذا قلنا أو شبهه. دير، والمراد بالشبه، والمراد بالشبه اسم المفعول نحو بالنسبة للفعل، واضح أليس كذلك؟ عندما قلنا الاسم المسند إليه فعل، الفعل معروف، كتب الدرس، ضرب عمر، أكل الطعام، الفعل معروف بالنسبة للمضارع، يضرب زيد، يؤكل الطعام، وهكذا. المراد شبه الآن، المراد بالشبه، والمراد بالشبه اسم المفعول، اسم ماذا؟ المفعول، نحو زيد، زيد مهضوم حقه، قل مهضوم حقه، مضروب ولده، لا يضر. واضح؟ لكن انتبه دائما الفعل في الأصل متعدي مضروب من ضربه، بس كان عرف الفعل متعدي أو لازم بماذا نعرفه؟ أن ندخل عليه الضمير، فإن قبل الضمير فهو متعدي وإن لم يقبله فهو لازم. قام لا يقبله، تقول قامه نامه لا يقبله، لكن ضرب ضربه، فهم فهمه، علم علمه. قال ابن مالك رحمه الله في هذا الصدد: علامة الفعل المعد أن تصلها، علامة الفعل المعد أن تصلها، يعني أن يوصل بالها، فإذا وصل بالها وقبلها هذا معد غير مصدر نحو عامل، فخرج لها المصدر. ولا أريد أن أخوض بكم في هذه لأنها صعبة شيئا. واضح؟ ذي علامة الفعل معد أن تصلها غير مصدر، واضح؟ فأخرج هاء المصدر. إذن ماذا قلنا؟ نلاحظ في لفظة مفعول أن لن تجد في مفعول إلا أن في صيغة مفعول إلا أن أصل فعلها متعدد، وعندما لا يكون أصل فعلها متعديا فإننا عندما نستعملها نعديها بحرف الجر، نقول زيد مذهوب به لأن ذهب لازم، مذهوب به مرفوع له لأننا نقول ركعه مفهوم، مذهوب به وهكذا وقف. نعم، إذن مضروب عبده، إذن اسم مفعول، لذلك قال هو الاسم المسند إليه فعل مبني للمفعول كتب يكتب أو شبه، هو المراد بهذا الشبه اسم المفعول، ضربنا له مثال اكتب، والاسم المنسوب إليه اسم المفعول، والاسم المنسوب إليه نحو صاحب رجلا نبويا خلقه، صاحب رجلا نبويا خلقه. أين الشاهد هنا؟ خلقه هو الشاهد، خلقه هنا نعربه ماذا؟ صاحب رجلا نبويا خلقه، بماذا نعربها؟ نائب فاعل، أي منسوبا خلقه إلى الأنبياء. واضح؟ صاحب رجلا نبويا خلقه، أي منسوبا خلقه إلى الأنبياء. واضح؟ إذن هذا هو المراد بالشبه، اسم المفعول والاسم المنسوب إليه. إذن إذا أردنا أن نعرف نائب الفاعل ماذا نقول؟ هو الاسم المسند إليه ماذا؟ فعل مبني للمفعول أو ماذا؟ أو شبهه. والمراد بالشبه اسم المفعول أو اسم المنسوب إليه. اكتب أغراض حذف الفاعل. أنا رحمه الله ينبغي أن نعلم لماذا يحذفون الفاعل، لماذا العرب تحذف الفاعل؟ أغراض حذف الفاعل عند العرب أغراض لفظية، وعندهم أغراض معنوية، عندهم أغراض لفظية وعندهم أغراض معنوية. اكتب قد يحذف لغرض لفظي نحو قد يحذف لغرض لفظي نحو المحافظة على السجع، نحو المحافظة على السجع، نحو من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. وقد يحذف لغرض معنوي، وقد يحذف لغرض معنوي كالجهل به نحو سرق المتاع، كالجهل به نحو سرق المتاع. واضح؟ وكما إذا لم تتعلق بذكره فائدة، وكما إذا لم يتعلق بذكره فائدة، نحو إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أي إذا قال لكم النبي تفسحوا في المجالس فافسحوا. فذكر الفاعل هنا الذي هو النبي لم يتعلق بذكره فائدة للعلم به، لم يتعلق بماذا؟ بذكره فائدة للعلم به. وقد يحذف الفاعل إذا كان مثلا معروفا كما ذكرنا في هذا المثال، وكما لو قلنا مثلا قال تعالى وخلق خلق الإنسان ضعيفا، لماذا حذف الفاعل؟ لأنه معروف سبحانه جل جلاله معلوم، أي خلق الله الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، واضح؟ اكتب مثلا ومن الأغراض الإيجاز، ومن الأغراض الإيجاز والاختصار. نحو من عاقب بمثل ما عوقب به، هنا حذف الفاعل للإيجاز، حذف الفاعل للإيجاز. ومن عاقب بمثل ما عاقبه عدوه به، حذف الفاعل ما عوقب به، واضح؟ إذا نمر إلى طبيعة الصيغة وبها نختم، من لم يكتب سيكتب إن شاء الله بعد الدرس. نمر إلى طبيعة الصيغة، ماذا قال المصنف؟ فإن كان الفعل، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. أحسن، انتبهوا الآن، شوف أي فعل ماضي، أي فعل ماضي في الدنيا نفعل به هذا. نبدأ بالثلاثة، كتب، ضرب، واضح بشرط أن يكون متعديا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، كتب ضرب إلى آخره. نمر إلى الرباعي، زلزل، زلزله زلزل، لخلقه لخلق زيد، لخلق الودد، لخلق، لخلق زيد الودد، لخلق الودد، زلزل الله بهم الأرض، زلزلت الأرض كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض. نمر إلى ثلاثي رباعي خماسي، انطلق، انطلق به، نأتي به لأنه هو في الأصل متعدي، انطلق به. مثلا نأتي إلى السداسي، استغفر، استغفر، واضح. مثلا نأتي إلى تفاعل، تربى، تربي، تزكى، تزكي، تعلم، متواعة، تعلم، تعلم العلم، تعلم زيد العلم، تعلم العلم، واضح؟ يفهموا هذا واحفظوه. نأتي إلى المعلول، معلول العلم، قال، قيل، في ثلاث لغات كما سيأتي معكم في الألفية، فيه الضم قول وهو قليل، وفيه الكسر الخالص، وفيه الكسر مع الإشمام، في ثلاث لغات، قيل وبيع إلى آخره. إذن هذا بالنسبة للماضي. ثم قال في المضارع، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يضرب يضرى، ماذا الراحل؟ فتح ما قبل آخره، هو الضم دائما في الماضي وفي المضارع يضم أوله، هذا أصل، اتفقنا على الضم للأول، إلا أننا نضم في الأول فاء الكلمة ضرب، والآن نضم الياء الزائدة يضرب، ونفتح العين، نفتح العين في نفتح العين، نفتح العين هنا ونكسرها في الماضي، ضرب كسرنا العين، يضرب فتحنا عينه، يضرب زيد، الأصل يضرب زيد عمرا، هذا هو الأصل، يضرب عمرو، فأزلنا ماذا؟ الفاعل، وناب، منابه ماذا؟ المفعول كما هو معلوم. ثم ختم بقسميه ظاهر ومضمر كما فعل في الفاعل، كما فعل في الفاعل. ومن فهم الفاعل الظاهرة سيفهم ماذا؟ نائب الفاعل الظاهرة. ومن فهم الفاعل المضمر سيفهم أيضا نائب الفاعل المضمر. سهل، ماذا قلنا في الفاعل؟ جاء زيد إلى آخره، أليس كذلك؟ كما مثل المصنف رحمه الله. نأتي الآن إلى الظاهر، فنقول ضرب زيد، هذا ظاهر، ضرب الفتى، ضرب الزيداني، ضرب الزيدون، ضرب الزيود، ضرب الرجال، يضرب إلى آخره. ثم تأتي إلى المؤنث، ضربت هند، ضربت الهندان، ضربت الهندات، ضربت الهنود، وكذلك يقال في المضارع، أليس كذلك؟ وتأتي ضرب أخوك، ضرب غلامي، يضرب أخوك، يضرب غلامي، وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للضارب. ثم تأتي إلى المضمر، كنت تقول ضربت، ضربنا إلى آخره. هنا ضم ما ضم فاء الكلمة. كنت تقول ضربت، ضربنا، ضربت، ضربت إلى آخره. قل ضربت، أي ضربني زيد، ضربت، ضربت، ضربنا، حذف الفاعل، ضربت، أليس كذلك؟ فنعرب ماذا؟ لما حذف الفاعل صار هذا الضمير الذي كان يعرب فاعلا في مبحث فاعل، صار الآن عندما تغيرت صيغة الفعل صارت هذه الضمائر الاثنى عشر تعرب نائب فاعل. كانت مع الصيغة الأصلية تعرب فاعلا، ولما تغيرت الصيغة صارت هذه الضمائر نفسها هي لم يتغير منها شيء، صارت تعرب نائبة فاعل. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.